خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة. والعفريت من الجن هو الجن الكبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، أي هجم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البارحة ليقطع علي الصلاة. قال: فأمكنني الله منه. اسمع يا عبد الله، فلم يقل تمكنت منه أي أمسكته، بل ما وكل الأمر إلا إلى الله سبحان الملك. وهذه هي القلوب التي يبارك الله تبارك وتعالى لأصحابها، ينسبون كل نعمة لصاحبها الحقيقي وهو الله سبحانه وبحمده. قال: فأمكنني الله منه فذعته. قال: فذعته أي فخنقته، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، أي إلى عمود من عواميد المسجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى تصبحوا وتنظرون إليه كلكم. وهذه القصة تحديدا، بدلا من أن تحكي لأولادك الصغار تفزعهم وتخوفهم من الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله ويخرجون جبناء، علمهم هذه القصة، وعلمهم أن بالإيمان لا يستطيع أحد أن يتسلط عليه، حتى إبليس نفسه عليه لعائن الله ليس له عليهم سلطان. قال الله تبارك وتعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما المخلصين فإبليس ليس له عليهم سبيل بحال هؤلاء المخلصين في أعمالهم المؤمنين بالله عز وجل سبحانه وبحمده. قال: فذعته أي فخنقته، وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي ليمان: أي وفاء كوفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر ما الذي منعه من ذلك؟ دعوة أخيه سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال: فرده الله خاسئا، فرده الله خاسئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى قصة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.